بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب الشاهد واليمين. باب أن حكم الحاكم، باب حكم الحاكم أن حكم الحاكم لا يغير الباطل. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن، أن حكم الحاكم لا يغير الباطن. لا. قال: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال. فقال: يحل نكاح المذكورة، وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح. قال ايش؟ اقرأ الحديث. فقال: يحل نكاح المذكورة. اي، وهذا ايه؟ المذكورة، وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع. العبارة ما هي واضحة، عيد العبارة من أول. نحن كنا ذكرنا أن بعض أهل العلم فرق بين الأموال والأبضاع، وقال إن حكم الحاكم يعني قد يحل الأموال دون الأبضاع، لأن الأبضاع تحتاج أو فيها يطلب فيها شيء من الاحتياط أكثر من الأموال. هذا ما انتهينا فيه في درس البارحة. واقرأ من أول الموضوع. طيب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، معناه التنبيه على حالة البشرية، وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك، وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم، وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر، فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر، مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك، ولكنه إنما كلف الحكم بالظاهر. وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. قالوا في حديث المتلعنين: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، ولو شاء الله تعالى لأطلعه صلى الله عليه وسلم على باطن أمر الخصمين على باطن أمر الخصمين، يعني أيهما الصادق وأيهما الكاذب. نعم. فعن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم بعد أن تقاسما قال: الله يعلم أن أحدكم صادق وأن أحدكم كاذب. ولما جاءت المرأة بالصفة التي رميت بها قال: لولا الأيمان لكان لي معها شأن. فجعل الأيمان هي التي منعت من إقامة الحد، لأنها شبهة درئ بها الحد. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالظاهر مع اختلاف الواقع، ولم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من ذلك، خصوصا وأنه في مسألة الأحكام إنما هي تشريع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأنه قد يكون له ما لا يكون لأمته، حيث يقنعه الله سبحانه وتعالى على حقيقة الأمر، لكن هذا الأمر قد لا يتجلى ولا يكون لمن بعده. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن على الأئمة والقضاة أن يأخذوا وأن يعملوا بالظاهر. نعم. قال: فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين، لأن الله يطلعه بذلك، لكنه لم يفعل، وإنما حكم باليمين والشاهد تعليما لمن بعده. نعم. لكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه، أجرى لهم حكمهم في عدم الاطلاع على باطن الأمور، ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه، ليكون حكم الأمة في ذلك الحكم الذي علمه الله. نعم. فأجرى الله تعالى أحكامه على ظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره، هو وغيره، هو وغيره، ليصح الاقتداء به، ليصح الاقتداء به، يعني ليلتزم الناس الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الحكم بالظاهر. قال: وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن، والله أعلم. فإن قيل هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع منه صلى الله عليه وسلم في الظاهر مخالف للباطن، وقد اتفق الأصوليون على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ في الأحكام، فالجواب أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين، لأن مراد الأصوليين فيها لأن مراد الأصوليين فيما حكم فيه باجتهاده، يعني فيما حكم فيه باجتهاده دون البينة ودون الشاهد. في هذه الحال لو أخطأ في حكمه فإنه لا يقر على ذلك، أما وقد أقيمت البينة وقد أقيم الشاهد فإنه يحكم بالظاهر وإن كان مخالفا للواقع. ففي قصة المتلاعنين لما أقسم كل واحد منهما الأيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم نبههما إلى أن أحدهما صادق وأحدهما كاذب، ومع ذلك لما تبين في الواقع أن المرأة كانت قد كذبت لم يؤاخذها صلى الله عليه وسلم، لأنه طبق هذه القاعدة وهي البينة على اليمين على المدعي واليمين على من أنكر، وعلى أنه ما دام أقامت هذه الأيمان فإن هذه الأيمان درأت عنها شبهة الحد. نعم. قال: فهل يجوز أن يقع فيه خطأ؟ فيه خلاف الأكثرون على جوازه. على جواز يعني وقوع الخطأ. هذا والله يتولى السرائر. وبعضهم قال حتى إن أخطأ ينبه، ولعل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من شأن هذه المرأة بعد أن جاءت بالولد على الوجه غير المطلوب، قال لولا الأيمان، فيكون هذا نوع من التنبيه له من الله تعالى بأن هذه المرأة مع قسمها لهذه الأيمان إلا أنها غير صادقة بما فعلت. نعم. قال: ومنهم من منعه، يعني ومن أهل ومن الفقهاء من منع وقوع مثل هذه الحال، والظاهر أنه قد وقع كما في قصة المتلاعنين. نعم. فالذين جوزوه قالوا: لا يقر على إمضائه، يعني أنه يجوز والله لا يقره على ما وقع من خطأ وينبهه. نعم. بل يعلمه الله تعالى به ويتداركه. نعم. وأما الذي في الحديث فمعناه إذا حكم بغير اجتهاد كالبينة واليمين، فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه، ما يخالف ظاهره باطنه، لا يسمى الحكم خطأ، بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف. نعم، الحكم صحيح لأنه مبني على قواعده وهي البينة واليمين. نعم. قال: وهو وجوب العمل بشاهدين مثلا، فإن كان شاهدي زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما وممن ساعدهما، لا من الحاكم، لا ممن أصدر الحكم. نعم. وأما الحكم فلا حيلة له في ذلك ولا عيب عليه بسببه، بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد، فإن هذا الذي حكم به ليس هو حكم الشرع، والله أعلم. قال: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فمن بعدهم، أن حكم الحاكم لا يحل الباطل أو لا يحلل الباطل، لا يجعل الباطل حلالا أو حقا. نعم. وإنما يبقى الباطل على بطلانه، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حكم له بموجب البينة أو بموجب اليمين فإنه لا يحل له الباطل، ولكنه يقطع له قطعة من النار إن شاء أخذها، وهذا على سبيل التحذير، وإن شاء ردها وتركها. نعم. ولا يحل حراما، فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهد عليه بقتل لم يحل للولي قتله. يعني لو شهد شاهدان على شخص بأنه قتل فلانا وجاء وليه يطالب بالقصاص فحكم له القاضي بالقصاص، فهذا الحكم لا يحل للولي أن يقتل من حكم عليه بالقصاص لأنه فيه تحليل للباطل وللحرام. وهكذا لو حلف أو لو شهد شاهدان بزور, شاهد زور على أن الرجل طلق امرأته وحكم القاضي بموجب شهادتهما فطلق الرجل فطلق المرأة من الرجل فلا يحل لمن علم ذلك أن يتزوجها, لأن هذا الحكم لا يحل للرجل أو لغير زوجها أن يطأها. فإذا علم بذلك وتزوجها فيكون زواجه باطلا. نعم. ولو شهد عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما, يعني إذا علم بكذبهما. نعم. وإن شهد بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق. نعم. وقال أبو لأن هذا الحكم لا يحل الحرام ولا يبيحه. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال, يعني إن الإمام أبو حنيفة رحمه الله فرق بين الأموال وما يقصد إلى الأموال وبين الأبضاع, فقال حكم الحاكم يحل البضعة, يعني يحل فرج المرأة بأن يتزوجها من علم أن زوجها لم يطلقها لكن قامت الشهادة عليه بذلك, وفرق بين الأموال وبين ففي القول في الأموال وافق الجمهور, وفي القول في الأبضاع خالف الجمهور, ورد عليه الجمهور بأن قوله هذا فيه نظر, لأن الأبضاع ينبغي أن يحتاط لها أكثر من الاحتياط في الأموال, فإذا كانت الأموال لا تباح فالأبضاع من باب أولى لا تباح. نعم. فقال يحل نكاح المذكورة, وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم عاما وقال أنا لا أحل لمن يعني حكمت له إن كان على خلاف الواقع, وفي هذه الحال يكون الحكم على خلاف الواقع فلا يحل له. نعم. وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبله, ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها, وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال, والله أعلم. يعني هذه القاعدة قال بها جمهور العلماء أن الحكم في الأبضاع أصعب وأشد من الحكم في الأموال, لأن الأموال يعني قد يتساهل فيها, أما الحكم في الأبضاع فإن قد يترتب عليها تغيير الأنساب, وقد يترتب عليها يعني خواطر مخاطرات كثيرة, ولذلك لا ينبغي أن يتساهل في الأبضاع. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أقطع له به قطعة من النار, معناه أن إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن فهو حرام ويؤول به إلى النار. قوله صلى الله عليه وسلم فليحملها أو يذرها، يعني فليأخذ هذا الذي اقتطعت له أو يتركه أو يذرها. هي المسألة ليست المراد بها التخيير، لكنه يهدده، لأنه فإن حملها حمل نارا وإثما، ولذلك الأولى له ما دام يعلم أنها لا تحل له فيما بينه وبين الله أن يتركها. نعم. قال ليس معناه التخيير بل هو التهديد والوعيد، كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكقوله سبحانه اعملوا ما شئتم، قوله سمع لجبت خصم بباب أم سلمة، سمع لجبت خصم بباب أم سلمة، وفي الرواية الثانية سمع جلبت خصم، والكل بمعنى واحد، والكلمة تقال بالتقديم وبالتأخير لجب وجلب. نعم. قال هي بفتح اللام والجيم والباء الموحدة، وفي الرواية التي قبل هذه جلبة خصم بتقديم الجيم، وهما صحيحان. والجلبة واللجبة، الجلبة واللجبة، والجلبة واللجبة اختلاط الأصوات، والخصم يعني معناها اختلاط الأصوات. نعم. والخصم هنا يطلق على الواحد وعلى الجماعة، يقال فلان خصم والقوم خصم، قوم فلان خصم، أو فلان وفلان وفلان خصم. فالكلمة الصفة هنا لأنها بمثابة المصدر، خصم يخصم خصما يجري فيها الوصف بالفردي بالفردية بلفظ الفردي للواحد وللجماعة، كما أشار إلى ذلك في كتاب، يعني أشار إلى ذلك ابن مالك في ألفيته، قال ونعت بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. نعم. قال والخصم هنا الجماعة، وهو من الألفاظ التي تقع على الواحد والجمع، لأنها مصدر يوصف بها الواحد والفرد، الواحد والجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق مسلم، هذا التقييد بالمسلم خرج على الغالب، يعني الأصل فمن قضيت له مطلقا سواء كان مسلما أو غير مسلم، فإذا كان القضاء فيه لغير المسلم فللمسلم من باب أولى، لكن عبر عن المسألة بوصف الإسلام، لأن الأصل والغالب أن القاضي إنما يقضي بين المسلمين، فلما كانت الغلبة للمسلمين جاء التعبير بهذا الوصف. قال عبر عن ذلك، قال لأنه خرج مخرج الغالب، وإذا كان قد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لا مفهوم له، يعني غير المسلم لا يطبق عليه هذا الحكم، لا، الأصل أن هذا الحكم يطبق على المسلم وغير المسلم، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو ذميا أو مرتدا. فإذا حكم القاضي له أو لغيره و وأخطأ في حكمه فإن الحكم إن كان للمسلم لا يحله وإن كان لغير المسلم أيضا لا يحله. نعم. قال هذا التقييد بالمسلم خرج على الغالب وليس المراد به الاحتراز من الكافر، فإن مال الذمي والمعاهد والمعاهد والمرتد في هذا كمال المسلم والله يعني هم كلهم سواء، لأن المسألة مسألة حكم، وإثبات العدالة في الحكم يشمل المسلم وغير المسلم ما دام المسلمون يتعاملون معه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب قضية هند. باب قضية هند رضي الله تعالى عنها. أفرد لها الإمام النووي هذا الباب، وهي في الحقيقة لا تتميز عن غيرها من الأحكام. وقصة هند رضي الله عنها أنها لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام جاءت وبايعت والنبي صلى الله عليه وسلم بايعهن، وهذا ظاهره أنه في عام الفتح، أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. فلما بايعها بهذه وقال ولا يزنين، قالت هل تزني الحرة؟ قال ولا يأتين ببهتان بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. ومن قبلها قال ألا ولا يقتلن أولادهن، لما طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبايع على ذلك قالت مقالتها تلك المشهورة، قالت ربيناهن وقتلتموهن، يعني تعني بذلك أباها وأخوها، أبوها تعني بذلك أباها وأخاها وعمها الذين قتلوا في يوم بدر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها، ثم لما قال ولا يسرقنا قالت يا رسول الله في هذه عندي سؤال، يعني لا أستطيع أن أبايعك على هذه المسألة، مسألة السرقة. ثم قالت له يا رسول الله إن أبا سفيان يعني زوجها رجل شحيح، وفي رواية رجل ممسك، وفي رواية رجل مسيك، يعني يمسك الأموال، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أفآخذ من ماله ما أنفق به علي وعلى ولدي؟ هذا محل الشاهد عند قوله ولا يسرقنا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلما كانت هذه القضية واشتهرت أفرد لها الإمام النووي هذا الباب، وإن كان يعني قد ذكرها الإمام مسلم، ذكر الإمام مسلم ضمن مسائل القضايا الأقضية، لأنها مسألة تحتاج إلى تبيين. لكن الفقهاء في هذه المسألة اختلفوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بذلك؟ يعني هي اشتكت أبا سفيان وحكم النبي لها فتكون المسألة واقعة عين، وأبو سفيان يعني أقر بالحكم، أو أنها قالت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان غائب، والنبي إنما أفتاها، يعني قال لها ذلك على سبيل الفتية لا على سبيل الحكم. فإذا كانت على سبيل الفتية فتكون المسألة خاصة بها هي، ولا ينبغي أن تطبق على أن تطبقها كل امرأة على مال زوجها، لأن النبي علم أحقيتها فأفتاها، لا أنه يعني أصدر حكما قضائيا لأن أبا سفيان لم يكن موجودا. ومن أهل العلم من قال لا، هي مسألة قضاء وأبو سفيان كان موجودا وسمع القضاء وسكت، وبعضهم يعني من الفقهاء قال لا، هي مسألة حكم وإن كان أبو سفيان غائب، ومن هنا أجازوا للقاضي أن يحكم على الغائب، أن يحكم على الغائب، لأن أبا سفيان لم يكن حاضرا. فهي مسألة واحدة، لكن الفقهاء كانت لهم نظرات متعددة في هذه المسألة. نعم اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة رضي الله عنها امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. نعم، هذه هي القصة التي ذكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وظاهرها أنها قصة يعني مستقلة لا ارتباط لها بمسألة البيعة، لكن اشتهر بين المحدثين أنها ارتبطت بمسألة البيعة عند قوله: ولا يسرقنا، فقالت يعني هنا سأطرح سؤالا، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها. نعم. قال: وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع حاء. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد حاء قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد، يعني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. فالحديث حدثت به أم المؤمنين عائشة ورواه عنها ابن أختها عروة بن الزبير، ورواه عن عبد ابن أختها ابنه هشام، ورواه الأئمة عن هشام. نعم. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت، يعني هذه الرواية يكون فيها الزهري متابعا لهشام بن عروة، حيث يروي كل من الزهري وهشام الرواية عن عروة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك. يعني جاءت تخبره بما كان في نفسها خاصة بعد أن وقعت بدر ولما كانت مشركة تقول له ما أحد كنت أكرهه يعني أهل خباء يعني أهل بيت وهي كانت تريد به النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تقول له ما أحد كنت أكرهه وأتمنى وأحب من الله أن يذله مثل بيتك. ولكنها بعد الإسلام وبعد أن شرح الله قلبها للإسلام تغير هذا الأمر فقالت له ولكني الآن ما أحب أهل بيت وأهل خباء أن يعزهم الله مثل أهلك ومثل بيتك. فغير الله سبحانه وتعالى من حالها وإنما أخبرت عما كان ثم بينت له ما انتهى إليها الأمر وهذا من فضل الله عليها أن هداها الله للإيمان فآمنت. نعم. فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. يعني بعد الإسلام كان ذاك وضعها قبل الإسلام وانتهى بها الأمر بعد الإسلام إلى أنها يعني أحبت بيت النبي صلى الله عليه وسلم واستقر ما في نفسها من أنها رأت أعز بيت من بيوت المسلمين هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت يا رسول الله يعني وأيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها وأيضا والذي نفسي بيده يعني يجعل الله بيتي أعز بيت بالإسلام يعني أيدها في الجزء الأخير من المحبة. أما الجزء الأول فأعرض عنه لأنها كانت كافرة وهي قد أخبرت بأن الحالة تغير فيها. نعم. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك. رجل ممسك يعني بخيل. نعم. فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. يعني وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنها الحرج وأباح لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه لكن في المعروف يعني بحسب ما يجري به العرف لا تسرف ولا تقتر وإنما تأخذ الشيء الممكن. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذل من أن يذلوا من أهل خبائك. وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده، يعني كأنه يؤكد لها رأيها ويوافقها على ما تمنته من أن الله أعز أهل خبائه. نعم. والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها: لا، إلا بالمعروف. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب قضية هند رضي الله عنها: قولها يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قال: في هذا الحديث فوائد، منها وجوب نفقة الزوجة، يعني أن نفقة الزوجة على الزوج واجبة، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، وأهل العلم يقولون وإن كانت غنية، لأن هذا من الحقوق التي لها على الزوج، هي وأولادها وخاصة القصر والذين لا عمل لهم والمحتاجين، نفقتهم واجبة على آبائهم. ولذلك أحيانا ترد بعض الأسئلة، يقول رجل: إن عندي أولاد فقراء، فهل يجوز علي أن أدفع لهم من الزكاة؟ وأهل العلم يقولون: لا يجوز، بل يجب عليه أن ينفق عليهم من غير الزكاة ما دام قادرا وعنده ينفق، لأن نفقتهم واجبة عليه، ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب لغير الأولاد، لغير الفروع ولغير الأصول. نعم. ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار. الفقراء، وأما تقييد بالصغار فلعل هذا من باب الزيادة، لكن لو كان الولد بعد أن شب كان فقيرا ولا يستطيع أن يعمل، ولعل هناك أسباب منعته من العمل أو من التكسب، فهنا يجب على والده أن ينفق عليه. نعم. ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأملاك. ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد، يعني أن النفقة بقدر ما يحتاج إليها الولد أو الزوجة، يعطيهم ما يكفيهم، لأن الحديث جاء بقوله ما يكفيهم. وقد حاول بعض الفقهاء أن يقدر النفقة بالأمداد، يعني يقول: إن كان صغيرا يكفيه نص مد أو مد، وإن كان كبيرا يحتاج إلى مدين وما إلى ذلك، أو أن يقدر بالمال، أو أن يقدر بالأعيان. والحديث إنما جاء التخبير فيه بالكفاية، والكفاية تختلف باختلاف الأشخاص، فقد يكتفي الشخص بمد، وقد يحتاج إلى مدين، وقد تكتفي المرأة بالمد وقد تحتاج إلى مدين، فالعبرة بالكفاية لا بالأعيان. نعم. قال: ومذهب أصحابنا أن النفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث، كما جاء في ظاهر هذا الحديث. قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فحدده بالكفاية لا بالنقد أو بالمقدار. ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد ونصف. وهذا التقدير إنما يعني جاء به أو قال به بعض الفقهاء، وظاهره أنه تقييد لما جاءت به السنة. نعم. قال: وهذا الحديث يرد على أصحابنا الذين قدروا بالأمداد. نعم. ومنها جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم. هذه المسألة يعني يقول إنه يجوز للمفتي ويجوز للعالم أن يسمع كلام الأجنبية، لأن الغرض منه الوصول إلى الحكم والوصول إلى الحق، ولأن الغرض منه التعليم والتنبيه. لكن هنا قد يري السؤال، وهو: هل هند بنت عتبة أجنبية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ المعروف أن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، من أمها؟ من قال ما تزوجها؟ النبي تزوجها وهي في الحبشة، وفتح مكة كان بعد ذلك، فهي أم زوجته، فكيف تكون أجنبية؟ وعندنا النص في المحرمات: وأمهات نسائكم، أليس كذلك؟ فهذا الاستنباط يعني فيه نظر، إذا كانت هند هي أم حبيبة. نعم. اقرأ. قال: وكذا ما في معناه. ومنها جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما، يعني أنها ذكرت ما تكرهه من أمر أبي سفيان وشحه. نعم. ومنها أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه. هذه مسألة أيضا محل نظر، لأنها أم حبيبة أو أم هند كانت زوجة وتحتاج إلى النفقة، لكن هل يقاس عليها غيرها؟ هذا الذي يذكره الإمام النووي، يعني إذا كان رجل يشتغل عند رجل وسيده أو عمه لا يعطيه حقه، له أن يأخذ من ماله بغير حق بدون إذنه؟ هذا ما يذكره الإمام النووي هنا، والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة تختلف، لأن المطالبة بالحقوق لها أساليبها، ولأنه قد يؤدي هذا إلى أن يأخذ الناس أموال الآخرين بحجة أنه له حق أو غير ذلك، وما شرعت الخصومة إلا لتحدد للناس حقوقهم. نعم. قال: وهذا مذهبنا. ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك رحمهم الله. وهذا الظاهر لأن المسألة ليست محل قياس. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.